الأذكار المقيدة فهو ذكر مقيد بالسفر، فلا يجوز أن يقال مثلا عند أذكار النوم أو في الأدعية في الصلاة. وقد سبق التنبيه على أن الأذكار منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، والمطلق لا يقيد والمقيد لا يطلق، فهذا ذكر يشرع عند السفر، بل إنه عند الخروج إلى السفر. وأما إذا كان الانتقال مثلا على السيارة كما هي الآن حال الناس وكان هذا داخل المدينة فلا يقول هذا، وإنما يأتي بالأذكار المعروفة بأذكار الركوب وهي مشتملة على أجزاء يعني من هذا الحديث. وأما إذا سافر فإنه يقول هذا الحديث وهذا الدعاء الطويل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله إذا استوى على بعيره. نعم. قال المصنف رحمه الله: فقوله إذا استوى على راحلته مسافرا كبر ثلاثا هو افتتاح لسفره بتكبير الله تعالى والثناء عليه كما كان يختمه بذلك. نعم، هذا هو أول الحديث، قال إذا استوى على راحلته. الاستواء هو الصعود والعلو والارتفاع، هذا معنى الاستواء في اللغة. والاستواء من المعاني المعروفة في لغة العرب، يضاف إلى المخلوق وهو يكون بحسب المستوي عليه، كما قال الله عز وجل في السفينة في سفينة نوح: واستوت على الجودي، يعني أنها استقرت على هذا الجبل. ويطلق على الصعود والعلو أيضا كما يقال استوى فلان على ظهر راحلته أو على بعيره كما جاء هنا، ويضاف إلى الله عز وجل. والاستواء مقيد، المضاف إلى الله عز وجل استواء مقيد، وهو استواءه على عرشه كما قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قال ثم استوى على العرش. كل الأدلة الواردة في الاستواء تدل على استواء مقيد، وهو استواء الله عز وجل على عرشه. واستواء الله على عرشه كما يليق بجلاله من غير حاجة للمستوي عليه بخلاف المخلوق، فإن استواءه على ظهر ناقته وعلى السفينة وعلى الجبل فإنه لحاجة إلى هذا المستوى عليه. أما الله عز وجل فإنه يستوي على عرشه، والعرش وغيره من المخلوقات كلها مفتقرة إليه، وهو غني عن كل شيء، وهذا مما يدل على عظمة الله، وأن ما يضاف إليه من الصفات ليس كما يضاف إلى المخلوقين. قال إذا استوى على راحلته، هذا الدليل على أنه يأتي بهذا الدعاء إذا صعد راحلته. والآن قامت السيارات والطائرات مقام الإبل ومقام بهيمة الأنعام، مقام الإبل والبقر والبغال وما كان يركب قديما، قامت الطائرات والسيارات والسفن، ويكون الحكم هذا لكل من استقل وسيلة للسفر كالطائرات والسيارات وغيرها من المراكب، وهذا مما يدل على عظمة الشريعة وأنها صالحة لكل زمان ومكان. فكل من استقل وسيلة في سفره فإنه يشرع له أن يقول هذا. قال إذا استوى على راحلته مسافرا، هذا مقيد، أن هذا الاستواء هو استواء النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته مسافرا، ولا يكون هذا في حال الحضر وإنما يكون في حال السفر. قال كبر ثلاثا، كبر ثلاثا، كثيرا ما يأتي التكبير ثلاثا في المواطن التي يشرع فيها. والتكبير هو تعظيم الله عز وجل، فمعنى الله أكبر أي أنه أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء وأجل من كل شيء، وهذا افتتاح للسفر بتعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا مناسب أيضا أنه كان إذا علا في سفره مكانا من جبل أو هضبة أو من التلال أو غيرها فإنه يكبر الله. وهنا لما على ظهر ناقته وبعيره فإنه كبر الله، وهذا من هديه في السفر أنه إذا علا مرتفعا كبر، وإذا هبط سبح الله عز وجل، فيعظم الله في حال العلو والارتفاع وأن الله أعظم من كل شيء. وإذا هبط إلى وادي فإنه ينزه الله عز وجل ويسبح الله تنزيها له عن جهة السفل. نعم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فيه الثناء على الله عز وجل بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة الله تعالى بالمركوبات. وهذا يدخل فيه المركوبات من الإبل ومن السفن البحرية والبرية والهوائية، فكلها تدخل في هذا. ولهذا قال نوح صلى الله عليه وسلم للراكبين معه في السفينة: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. فهذه المراكب كلها وأسبابها وما به تتم وتكمل كله من نعم الله عز وجل وتسخيره. يجب على العباد الاعتراف لله بنعمته فيها، وخصوصا وقت مباشرتها. وفيه تذكر الحالة التي لولا الباري لما حصلت وذللت في قوله: وما كنا له مقرنين، أي مطيقين. لو رد الأمر إلى حولنا وقوتنا لكنا أضعف شيء علما وقدرة وإرادة، ولكنه تعالى سخر الحيوانات وعلم الإنسان صنعة المركوبات، كما امتن الله تعالى في تسيير صناعة الدروع الواقية في قوله: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. فعلى الخلق أن يشكروا الله عز وجل أن علمهم صناعة اللباس الساتر للعورات ولباس الرياش ولباس الحرب وآلات الحرب، وعلمهم صنعة الفلك البحرية والبرية والهوائية، وصنعة كل ما يحتاجون إلى الانتفاع به، وأنزل الحديد فيه منافع للناس متنوعة، ولكن أكثر الخلق في غفلة عن شكر الله تعالى، بل في عتو واستكبار على الله وتجبر بهذه النعم على العباد. وفي هذا الحديث التذكر بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة المعنوي لقوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكما بدأ الخلق فهو يعيدهم ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. هذه الجملة الثانية بعد تعظيم الله تبارك وتعالى من أدعية السفر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثلاث جمل: الجملة الأولى هو تسبيح الله عز وجل، والتسبيح هو تنزيه وتعظيم لله. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي خلقه وذلله لنا، فإن التسخير هو خلق وتذليل وتيسير للشيء الذي خلقه الله عز وجل. سبحان الذي سخر لنا هذا، أي خلقه وذلله ويسر لنا ركوبه. سبحان الذي سخر لنا هذا، يلاحظ هنا عظمة التشريع، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الذي سخر لنا هذا البعير، وإنما أطلق، فأصبح هذا الحديث صالحا لكل مركوب. قال سبحان الذي سخر لنا هذا، فدخلت في جملة هذا الطائرات والسيارات والسفن وسائر المراكب التي استحدثها الناس، وهذا مما يدل على عظمة هذه الشريعة وأن هذا التشريع من رب العالمين. فهذا تعظيم لله عز وجل وتنزيه له، الذي سخر وخلق هذا المركوب وهذه الوسيلة التي خلقها الله تبارك وتعالى. وما كنا له مقرنين، أي ما كنا له مطيقين قادرين، وإنما هو تسخير من رب العالمين، وهذا اعتراف لله تبارك وتعالى بالنعمة، واعتراف له بهذه النعمة العظيمة التي سخرها للتنقل في السفر. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وهذا فيه تذكر بخروج الإنسان في سفره أنه منقلب إلى الله وراجع إلى الله عز وجل. ومعنى منقلبون راجعون، أي أن إيابنا ورجوعنا إلى الله عز وجل. وهذا فيه تذكر أن المسافر في خروجه في سفر أنه قد فارق أهله، وكأنه قد استعد للرحيل إلى المصير الآخر، وهو دخوله في اليوم الآخر وانقلابه من هذه الحياة الدنيا إلى يوم القيامة. قال فيه الثناء على الله بتسخيره للمركوبات التي تحمل الأثقال والنفوس إلى البلاد النائية والأقطار الشاسعة، واعتراف بنعمة هذه المركوبات. هذه من جملة نعم الله تبارك وتعالى أن سخر هذه المراكب وهيأها وأصبحت معينة على الانتقال من مكان إلى مكان بعيد. والذي حصل لنا في هذه العصور هو تسخير أعظم من التسخير الذي حصل لمن قبلنا، فأصبحت الوسائل الآن وسائل نقل ورفاهية ووسائل تنزه، فالإنسان يستقل هذه الطائرة وهذه السيارة وهو يتنعم بطعامه وشرابه الحار والبارد، ويتلذذ بالمشروبات وهو على كرسي يجلس فيه لا يتحرك ولا يبذل جهدا، وإنما يكون على مقعده وهذه الوسيلة تتنقل به، وهو أيضا في راحة من العطش ومن الحرارة ومن البرودة في هذه الوسائل التي أعدت في حال الصيف والشتاء إلى حرارة معتدلة. فأصبح التنقل اليوم يعني تنزها، ولهذا كثر السفر وكثر خروج الناس يعني في أسفارهم متنزهين، مع أن الأصل في السفر كما جاء في الحديث أنه قطعة من العذاب، ولكن يسر الله هذه المراكب وهذه الوسائل، فأصبحت من أعظم الأمور التي سخرها الله لبني آدم، فيجب أن يستعان بها على طاعة الله، وأن يستعان بها على الحج والعمرة وعلى طلب العلم، الخروج في طلب العلم وزيارة الأقارب ومواصلة الأرحام. كل هذه الوسائل يجب أن تسخر في طاعة الله، ولا يجوز لمسلم أن يضيع أوقاته في السفر غير المفيد إلا أن يكون من باب الترويح ومن باب إجمام النفس للأهل والأولاد بعد عناء وجهد، وبعد أن أمضوا يعني مرحلة من دراستهم أو من أعمالهم يكافؤون بشيء من ذلك. وأما أن يكون وقت الإنسان كله سفر وكله خروج من بلده فإن هذا يضيع الأوقات. وقد فقد كثير من الناس الذين لديهم كما يقال هواية في السفر الكثير من الأوقات، فإن الإنسان مصلحته في إقامته وإقباله على شأنه وعلى عبادته وعلى طاعة الله عز وجل، إلا إذا كان لهذا السفر حاجة فإنه يسافر، ومتى ما قضى حاجته رجع إلى بلده كما دلت على ذلك السنة. وهذه المركوبات من الإبل قديما وما جاء بعدها من السفن وغيرها كلها مما سخره الله عز وجل في سيره وانتقاله، كما قال نوح يركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي أنها تجري بإرادة الله وترسو وتثبت بإرادة الله، فهي مسخرة من الله تبارك وتعالى في انتقالها وفي وقوفها وفي سيرها. فهذه المراكب كلها مسخرة للعباد من الله تبارك وتعالى، وكذلك أيضا ما سخر لهم من الوسائل الأخرى، كما في قوله تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذه أيضا نعمة أخرى مسخرة، وهي ما هيأ الله من الألبسة التي فيها وقاية للناس من الحرارة ومن حرارة الشمس، وفيها وقاية لهم في الحرب من البأس ومن آلة الحرب. كل هذا من تسخير الله ومما هيأه الله عز وجل، فيجب أن يستعان به على طاعة الله وأن يسخر في طاعة الله كما سخره الله تبارك وتعالى لنا. قال المصنف في هذا الحديث التذكير بسفر الدنيا الحسي إلى سفر الآخرة، كما في قوله: وإنا إلى ربنا لمنقلبون، يعني خروجنا منها في هذا السفر هو شبيه بخروجنا من هذه الحياة منقلبين إلى ربنا تبارك وتعالى. فكذلك السفر فيه تذكير بخروج الإنسان من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، والإنسان له سفر. ولهذا سمى الإمام ابن القيم كتابه طريق الهجرتين، فإن الإنسان له هجرة في الدنيا وله هجرة إلى طاعة الله عز وجل بانقضاء هذه الحياة الدنيا واستقباله اليوم الآخر. فكل ذلك مما يجب أن يستعد له الإنسان وأن يتقوى على سفره بتقوى الله وبطاعة الله. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. سأل الله تعالى أن يكون السفر موصوفا بهذا الوصف الجليل، محتويا على أعمال البر كلها المتعلقة بحق الله عز وجل والمتعلقة بحقوق الخلق، وعلى التقوى التي هي اتقاء سخط الله تعالى، ترك جميع ما يكرهه الله عز وجل من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، كما سأله العمل بما يرضاه الله تعالى. وهذا يشمل جميع الطاعات والقربات. ومتى كان السفر على هذا الوصف فهو السفر الرابح وهو السفر المبارك، قد كانت أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم كلها محتوية لهذه المعاني الجليلة. ثم نبه المصنف رحمه الله على هذه الجملة العظيمة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم بمعنى يا الله، كما سبق التنبيه كثيرا على هذا، فإن اللهم هي بمعنى يا الله، حذفت ياء النداء وعوضت عنها بالميم في آخر الاسم، وهي بمعنى يا الله. إنا نسألك في سفرنا هذا دليل على أن السفر ينبغي أن يكون في طاعة الله. ولهذا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله بأن يجعل هذا السفر في طاعة الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان يسر الله أن يكون هذا السفر في طاعة الله تبارك وتعالى: اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. البر هي أعمال البر، وهي سائر الأعمال الصالحة المشروعة للعباد. والتقوى هي تجنب المعاصي، فالبر فعل الطاعات والتقوى تجنب المحرمات. وإذا اجتمعتا في الذكر افترقتا في المعنى كما هو الشأن هنا. وإذا ذكر البر منفردا عن التقوى دخلت التقوى فيه، وإذا ذكرت التقوى منفردة عن البر دخل البر فيها. وهذا كما يقول العلماء في بعض الكلمات: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. ثم قال: ومن العمل ما ترضى. كأن الجملة الأولى متعلقة بما شرع فعله وبما شرع تركه. ولما كان السفر يصحب بعض الأعمال الأخرى التي قد لا تكون من هذا ولا هذا، ولكنها باعتبار المقاصد والنية قد يرضاها الله عز وجل، فقال: ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى، أي كل عمل ترضى عنه وترضاه لنا. فهذا توكل على الله وسؤال الله عز وجل أن يكون هذا السفر في طاعة الله تبارك وتعالى، وفيه تنبيه على أنه لا يجوز للمسلم أن يخرج وأن يخطو خطوة إلا وهي في طاعة الله عز وجل. كان بعض السلف إذا أراد أن يمشي ما خطى خطوة حتى نظر هل هي في طاعة أم في معصية، فإن كانت في طاعة أمضاها، وإن كانت في معصية أمسك عنها، وإن كانت في أمر لا يعرف وجهه انتظر وتأمل واستخار الله، فإن كان في خير أمضاه، وإن كان في غير ذلك تركه. نعم. ثم سأل الله تعالى الإعانة وتهوين مشاق السفر فقال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، لأن السفر قطعة من العذاب، فسأل تهوينه وطي بعيده، وذلك بتخفيف الهموم والمشاق وبالبركة في السير حتى يقطع المسافات البعيدة وهو غير مكترث، ويقيض له من الأسباب المريحة في السفر أمورا كثيرة، مثل راحة القلب، مناسبة الرفقة، وتيسير السير، وأمن الطريق من المخاوف، وغير ذلك من الأسباب. فكم من سفر امتد أياما كثيرة لكن الله تعالى هونه ويسره على أهله، وكم من سفر قصير صار أصعب من كل صعب، فلا ثم إلا تيسير الله عز وجل ولطفه ومعونته. نعم. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإعانة على هذا السفر وأن يهونه الله عز وجل. قال: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. هون علينا سفرنا هذا أي الانتقال فيه وسائر ما نحتاج إليه في السفر، واطوي عنا بعده. وتهوين السفر مما يدخل فيه طي البعد، ولكن ذكر طي البعد لأنه مما يتعلق بالحال والمقام، ومعلوم أن السفر إذا طال فإن فيه مشقة بحسب طوله، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال: واطوي عنا بعده، أي اطوي عنا بعد هذا السفر والمسافة البعيدة. وهذا مما يدل على قدرة الله على كل شيء، وأنه قادر على طي هذا البعد، ولهذا جاء في الحديث أن الأرض تطوى يعني في آخر الليل وعند الفجر، ولهذا ملاحظ أن السفر يعني في الدلجة وفي السحر وفي أول النهار أنه تطوى فيه الأرض، ويقطع الإنسان مسافة بعيدة ما لا يقطعه في غيره. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه المحجة في سير الدلجة أن أفضل ما تقطع به الأسفار والأعمار في السفر الحسي والمعنوي هو هذه الأوقات الثلاثة، وهي الدلجة وأول الليل وآخر أول النهار وآخره، وهذه الأوقات هي أفضل أوقات الليل والنهار، وتشرع فيها الأذكار وتشرع فيها العبادة، وشرع فيهما صلاة الفجر وصلاة المغرب، وهذا مما يدل على فضل هذه الأوقات، مع أيضا بذل السبب بدعاء الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: بورك لأمتي في بكورها، فإن البكور وهو الخروج في أول النهار مبارك، ويجعل الله عز وجل فيه خيرا وبركة، وهذا مجرب في سائر الأمور يعني في العلم وفي البحث والدراسة وفي الأعمال، أنه إذا ما كانت في أول النهار واستعان الإنسان بالله تبارك وتعالى مع العمل في أول النهار سيقطع يعني شيئا كبيرا في هذا الوقت المبارك، لأن الله قد جعل فيه البركة. فإذا دعا الله عز وجل بهذا الدعاء تجتمع البركة من جهتين: من جهة بركة الزمان، ومن جهة التوجه لله عز وجل بطلب الخير والتوفيق وتيسير الأمور. ولهذا قال: هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، أي اجعل هذا البعيد قريبا، وذلك بطي الأرض، والله عز وجل على كل شيء قدير، لا ندري كيف تطوى الأرض، لكن نلمس هذا لمن خرج في الصباح، ونلمس هذا لمن سأل الله عز وجل بإخلاص، فإنه يسهل عليه السفر وما يلبث إلا وقد قطع مسافة بعيدة، وكأنه لم يشعر بهذه المسافة، لكنه بتوفيق من الله عز وجل قطعها. ولهذا قال في تحقيق تهوين السفر: اللهم إني أعوذك من وعثاء السفر، أي مشقته وصعوبته، وكآبة المنظر، أي الحزن الملازم والهم الدائم، وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، أي يا رب نسألك أن تحفظ علينا كل ما خلفناه وراءنا وفارقناه بسفرنا من أهل وولد ومال، وأن ننقلب إليهم مسرورين بالسلامة والنعم المتواترة علينا وعليهم، فبذلك تتم النعمة ويكمل السرور. نعم، أيضا هذه الجملة العظيمة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد، دعاء عظيم لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، ولهذا ينبغي للمسلم أن يحفظ هذا الدعاء ويحرص عليه في سفره ليحصل له ذلك التوفيق. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، كثيرا ما يقرن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بين سؤال الله والاستعاذة بالله من الشرور، فهذا سأل الله الخير ثم استعاذ بالله تبارك وتعالى من الأشياء المكروهة ومن الأشياء التي يعني فيها نقص وخلل، قال اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك من هذه الأمور المكروهة من وعثاء السفر. ووعثاء السفر هي المشقة والصعوبة وما يحصل من يعني الألم والشدة التي تحصل يعني في السفر، وكآبة المنظر. الأمر الأول وعثاء السفر هو الشدة التي تقع على البدن، وكآبة المنظر هو ما يظهر من أثرها على الوجه وما يظهر على الإنسان من التعب والجهد، والكآبة هي الحزن، وكآبة المنظر هو الحزن الذي يظهر على المنظر ويظهر على الوجه، فسأل الله أن يقيه الجهد والتعب في البدن وكآبة المنظر. ولهذا قد تجد الرجل يجد تعبا في بدنه لكن يجعل الله عز وجل على وجهه نظارة كأنه لا يشعر بذلك، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال أعوذ بك من وعثاء السفر، يعني ما يحصل من الوعث ومن الشدة ومن التعب في السفر، وأضاف الوعث إلى السفر لأنه مكان له ولأن الأصل في السفر أنه يصحبه شدة. قال وكآبة المنظر، أضاف الكآبة إلى الوجه وهو محل النظر الذي ينظر إليه لأن ذلك يظهر على الوجه ويظهر على ما يرى منه. ثم قال وسوء المنقلب، وهذا أيضا سؤال آخر متعلق بالاستعاذة بالله من سوء المنقلب، وهو ما يحصل من السوء والرجوع، ما يحصل من السوء وما ينزل من البلاء عند رجوعه، لأن الإنسان يفارق أهله، ومن الناس من يرجع إلى أهله على سلامة، ومن الناس من يرجع إلى أهله ويجد أنه فقد شيئا من أهله أو من ماله. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من سوء المنقلب، أي سوء الرجوع إلى الأهل، وقال سوء المنقلب في المال والأهل والولد، يعني أن لا يجد سوءا عند منقلبه وعند رجوعه إلى أهله وماله وولده، بأن لا يحصل له سوء في ماله ولا في أهله ولا في ولده، والأهل أعم من الولد والولد أخص، ولكنه ذكر الأهل ثم عطف الولد وهو من جملة الأهل، ذلك لمكانة الولد في النفس ولعظم أثر فقده ولعظم محبة القلوب للأولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عطفا على ما تقدم أي أعوذ بك من سوء المنقلب في المال والأهل والولد. فهذا جمع بين أنواع من الخير، بين حفظ الله عز وجل للمسافر في سفره وفي حسن مظهره وهيئته، وفي أن يرجع إلى بلده في منقلب حميد يقيه الله عز وجل سوء المنقلب في المال والأهل والولد. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكذلك يقول هذا في رجوعه وعوده من سفره، ويزيد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي نسألك اللهم أن تجعلنا في إيابنا ورجوعنا ملازمين للتوبة لك وعبادتك وحمدك، وأن تختم سفرنا بطاعتك كما ابتدأته بالتوفيق لها. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ومدخل الصدق ومخرجه أن تكون أسفار العبد ومداخله ومخارجه كلها تحتوي على الصدق والحق والاشتغال بما يحبه الله تعالى، مقرونة بالتوكل على الله تعالى ومصحوبة بمعونته. وفيه الاعتراف بنعمته آخرة كما اعترف بها أولا في قوله لربنا حامدون. وكما على العبد أن يحمد الله عز وجل على التوفيق لفعل العبادة والشروع في الحاجة، فعليه أن يحمد الله تعالى على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. ثم ذكر المصنف الجملة الأخيرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع أنه قال هذا الدعاء المتقدم، ثم زاد في رجوعه إذا ما رجع إلى أهله: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أي أنه يزيد عما تقدم بهذه الكلمات. ومعنى آيبون من الرجوع والأيبة، فالأيبة هي الرجوع، يقال آب الرجل إلى كذا بمعنى رجع إليه، وتائبون التوبة هي إظهار الندم والعزيمة على عدم الرجوع إليه واستحضار النية في الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. وهنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين الأيبة الحسية والإياب في التوبة إلى الله عز وجل، فجمع بينهما إيابه من سفره وإيابه إلى الله عز وجل. فالأول هو الإياب والرجوع من السفر، والثاني الرجوع من الذنوب إلى من الذنوب والمعاصي إلى الطاعة، وهو ما دل عليه قوله تائبون. ثم قال عابدون، أي نحن في هذه الحال وفي كل حال عابدون لله تبارك وتعالى، نعلن أن عباد له وأن مستقيمون على عبادته كما أمرنا بذلك ربنا تبارك وتعالى. قال لربنا حامدون، وهذا حمد وثناء على الله تبارك وتعالى على أن سخر هذا السفر وسخر هذا الرجوع واستحضار لهذا المعنى العظيم الذي يعني استحضره النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته. وهذا كما قال الله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أي سأل الله عز وجل أن يكون مدخله مدخل صدق ومخرجه مخرج صدق، وأن يجعل له سلطانا نصيرا، أي يجعل له حجة وبرهانا ومعينا على دينه. وهذا الأمر كما أن الإنسان هو في مدخله ومخرجه في السفر يعني يسأل الله التوفيق، فكذلك في أحواله يسأل الله عز وجل أن يجعل له مدخل صدق ومخرج صدق، وأن لا يخوض في الأمور بغير بينة ولا بغير دليل. ثم نعود بعد ذلك إلى هذا الحديث بالتعليق عليه بحسب ما ييسر الله عز وجل. أولا، هذا الحديث كما هو معلوم هو المعروف بدعاء السفر، وهو مشتمل على جمل كثيرة متعلقة بالتوكل على الله عز وجل وبالاستعانة بالله تبارك وتعالى، وفيه سؤال الله عز وجل والاستعاذة به من بعض الشرور، وفيه دعاء للنفس ودعاء للأهل والولد، وفيه إخلاص التوحيد وإظهار التوحيد إلى الله عز وجل والافتقار إلى الله عز وجل، وفيه حمد الله عز وجل والثناء عليه أن سخر هذه السبل وسخر هذه المراكب التي هيأها الله عز وجل. فهو مشتمل على كثير من الجمل الاعتقادية كتسبيح الله عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، وكذلك الحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، وأيضا الاعتراف لله تبارك وتعالى أنه هو المنعم المتفضل، وأن سائر هذه الأمور كلها بيد الله تبارك وتعالى هو المتصرف فيها. وأيضا كما جاء في الألفاظ في لفظ هذا الحديث: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. هذه الجملة فيها مسائل عظيمة متعلقة بالاعتقاد، ومنها معية الله عز وجل لخلقه، وهذه المعية خاصة وهي معية الله للمؤمن إذا كان معه في سفره، والمعية العامة أيضا معية الله لكل مسافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر، فأي أنت المصاحب لنا ومعنا في سفرنا، والخليفة في الأهل، الخليفة في الأهل. وهذا مما يدل على عظمة الله، فهو مصاحب للمسافر في سفره، وهو خليفة له في أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا لا يكون إلا لله، لأن الذي خرج مع المسافر لا يمكن أن يخلفه في أهله، وإنما كما هو معروف فإن من خرج في السفر يخرج مع رفيق له ومع صاحب له، ثم يوصي من خلفه في أهله بأن يكون خليفة له في أهله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في سفر استخلف على المدينة وأوصى من يكون خليفة له على المدينة، لأن المسافر إذا سافر فارق أهله. وأما رب العالمين فهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء رقيب، وهذا مما يدل على عظمة الله، وأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، فهو مع المسافر في سفره، وهو مع أهله في وطنه، فالله عز وجل هو فوق عرشه كما يليق بجلاله، وهو مع المسافر ومع أهله، يعين المسافر وييسر أمره ويخلفه في أهله وفي بلده وفي موطنه، وهذا مما يدل على عظمة الله تبارك وتعالى. أيضا في قوله أنت الصاحب، هذا دليل على المعية، لأن الصحبة هي مطلق المقارنة، كذلك المعية، وليس المقصود هي صحبة المخلوق للمخلوق، ولكن المقصود أن الله مع المسافر بعلمه وبقدرته وبسمعه وببصره، كما قال الله عز وجل في موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، أي أنا معنا بنصره وبتأييده. فهذه من الأدلة للمعية الخاصة، وهي معية الله عز وجل لخلقه، وهي التي تقتضي النصر والتأييد، مع أن الله بعظمته وبجلاله فوق عرشه، ولكن هو مع خلقه بسمعه وببصره في المعية العامة، وهو مع المؤمنين بنصره وتأييده. وهو الخليفة أيضا في الأهل، فإن الله عز وجل يخلف غيره ولا يخلفه أحد من خلقه. ولهذا العبارة المشهورة عند الناس يقولون: آدم هو خليفة الله في أرضه، هذه العبارة غير صحيحة، وليس لله خليفة من خلقه، وإن الله عز وجل هو الذي يخلف خلقه، كما قال: والخليفة في الأهل، فهو خليفة للمسافر في أهله، وهو يخلف كل إنسان في حال غيبته وموته، يخلفه في أهله إن كان صالحا بخير، ولا يخلف، فإن الله عز وجل على كل شيء شهيد، هو حي لا يموت، وإنما يحتاج من يستخلف من قرب أجله فيستخلف، أو من غاب عن وطنه فيستخلف. وأما الله عز وجل فهو حي لا يموت، وهو شهيد على كل نفس، فلا يصح أن يقال خليفة يعني عن الله في أرضه، لأن الله حي لا يموت، شهيد على كل نفس، فليس له خليفة من خلقه. وإنما المقصود أن هذا الإنسان هو خليفة عمن قبله من المخلوقات، فإن الله يخلق هذه المخلوقات ويخلف بعضهم بعضا. وقيل إن الله جعل آدم في هذه الأرض ثم أصبح أبناؤه وذريته يخلف بعضهم بعضا، فيذهب الوالد ويخلفه ابنه، ويذهب الولد ويأتي أبناؤه من بعده ويخلفونه، وهذا معنى خليفة، يعني ليس المقصود أنه خليفة عن الله، وإنما هو خليفة يخلف بعضهم بعضا. وهذا الحديث مما يدل على أن الله هو الذي يخلف